الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المقصود بقوله عرفوا هذا المعنى وأنكروه يعني كفار القدامى، وهؤلاء جهلوه فأنكروه. المقصود به توحيد العبادة، فإن القرآن دل على أن الكفار الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يعرفون التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن تكون الدعوة والعبادة والنداء والتقرب وتعلق القلب أن يكون بالله وحده، ولا يكون لمخلوق أصلا، لا حجارة ولا قبور ولا غيره. ذكر الله جل وعلا أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني يأبون أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أنها تبطل الشرك، تبطل عملهم الذي كانوا يعملون. فإن هذه الكلمة بنيت على النفي والإثبات، وهذا من أبلغ ما يكون فيه إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه. وقال لا إله، يعني هنا لا، يقول علماء النحو يعني لا، هذه نافية للجنس ولا تدخل على الجنس، وإله جنس، يعني كل ما يؤله ويتعلق به القلب فهو إله. قال لا إله، ثم بعد هذا النفي العام المطلق جاء الاستثناء إلا الله، فدل على أن هذا التركيب أنه يجعل العبادة لله وحده، وهم يفهمون هذا تمام الفهم، فلهذا أنكروه لأنه يبطل دينهم ومذهبهم. وسبق أن دينهم مبني على التقليد وتعظيم الآباء فقط، وليس لهم عليه أي دليل إلا أنهم وجدوا آباءهم هكذا يفعلون. أما المتأخرون من عباد القبور والأشجار وغيرها والأولياء، فإنهم لا يعرفون اللغة غالبا، فأنكروه لعدم معرفتهم لجهلهم، وهم يقولون لا إله إلا الله مع أنهم يأتون بما يناقضها تماما. هذا هو الجهل، ولا فرق بين هؤلاء وأولئك، كلهم أنكروا توحيد الله جل وعلا. وإن زعم هؤلاء أنهم على الحق وأنهم مسلمون، ولكن الزعم لا يجدي شيئا ولا يفيد شيئا. فلهذا تجد أحدهم يتقرب إلى من هو في القبور رفات بالنذر والسؤال، دعاءه بأنه يشفع له أو يقربه إلى الله، ويقول أنا مسلم لأني أصلي وأقول لا إله إلا الله، فكيف ترمونني بأنني مشرك؟ وعادوا من دعاهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله، إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والطريقة واحدة، لأنهم قلدوا من وثقوا به ومن رأوه يفعل ذلك وأنكروا من جاءهم بالحق بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل مثل قول الله جل وعلا في الكفار في سائر الكفار من قوم نوح وقوم هود وصالح وشعيب وغيرهم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من إله يعني نفي الإله الذي يؤله وإثباته لله. قال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يستنكرون هذا. وهكذا قال غيرهم من الأمم يعلمون تمام العلم بأن الرسل جاءتهم بوجوب عبادة الله وحده وأن العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله، ومن جعل منها شيئا لغير الله جل وعلا فهذا هو الشرك الذي توعد الله جل وعلا صاحبه بأنه يكون في النار لا يغفر له إذا مات على شركه. فهذا أمر واضح، ولهذا نقول لا عذر لمن ارتكب ذلك وزعم أنه جاهل أو أنه لم يبلغه الحق أو لم يفهم. فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو ما هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. الإله في اللغة المعبود، كل معبود فهو إله، والعبادة تكون في القلب أولا ثم الأعمال تتبعها، أعمال البدن من القول والفعل وغير ذلك. والعبد ابن آدم لا ينفك عن العبادة، لا بد له من عبادة، ولكنه إما أن يعبد ربه الذي خلقه أو يعبد معه غيره، وإن عبد معه غيره فهو المشرك الضال. ما قوله قال ابن القيم أو قال فلان وفلان، يعني هذا في اللغة أن الإله هو الذي يتجه إليه ويتعلق به القلب ويذل له ويخضع وينيب له ويطلب منه النفع ودفع الضر. فكل من وضعت فيه هذه المعاني يكون إله. سبق أن حتى الشيء الذي يصد عن عبادة الله قد يكون إله. فالله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا الهوى الذي يهواه ويحبه ويريده فإذا صرفه عن أمر الله وعن عبادة الله فهو إله معبود له. ومن ذلك أيضا المال، إذا مثلا صار المال مقدما على أمر الله ومحبوبه ثم بخل به بالواجب الذي أوجبه الله عليه، فمعنى ذلك أن المال استولى على قلبه وصار مألوها له. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فجعله عبدا للدينار والدرهم. وكذلك الخميصة والخميلة، الخميصة قد يكون كساء أو فراش يؤطى بالقدم، ومع ذلك جعله معبودا لبعض من يعمل بهذا. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه المراد تمام البيان، لهذا قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه رضاه وسخطه لما يريده من الدنيا من أمور الدنيا من الدينار أو الدرهم أو الكساء أو كذلك المنصب وما يريد. فإن كان سعيه وعمله لهذا فهو عبد لذلك. فلهذا يسمى الإنسان عبد الدنيا، فالدنيا لها عباد والآخرة لها عباد، ولكن عباد الآخرة هم عباد الله جل وعلا الذين يعبدونه وحده. ما التعبد في الواقع هو تعبد القلب، إذا استولى القلب، إذا استولى عليه شيء فإنه يكون عبدا له. ولهذا يجب أن يكون المسلم قلبه سليما من عبادة غير الله. أما إذا كان القلب متعلقا بأمور من أمور الدنيا ويقدمها على مراد الله جل وعلا وعلى أمره، فإنه خالف أمر الله وعبد غيره. ولكن العبودية تتفاوت، منهم من يكون عبوديته لغير الله كاملة، ومنهم من يكون يعني مشتركة بين الله وبين غيره من المخلوقات، وهذا هو الشرك بالله جل وعلا. ولهذا سيأتينا مثلا قول ابن عباس: إن أحدكم يشرك حتى في كلبه وفي بطه وفي غير ذلك، إذا أضاف إليه الأسباب التي أضاف إليها الحوادث التي لها أسباب. وهذا يقوله في معنى قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قول إن أحدهم يشرك حتى في كلبه، يقول لولا الكلب لأتانا اللصوص، فيجعل مثلا السبب الذي منع يأتيان اللصوص هو الكلب، لأنه ينبح وينبه صاحبه فيتنبه ويمنع السارق. فالأمور كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، والأسباب هو الذي سببها فتضاف إليه، فكيف مثلا بتعلق القلب؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المسألة، مسألة الناس، لأن الإنسان إذا مثلا أعطي مالا قد مثلا يأخذ المعطي شعبة من قلبه، فضيق الدائرة في هذا، قال لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: إما إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصيب بفاقة، وآخر تحمل حملات في سبيل الإصلاح، فأولئك هم الذين يسألون، وما عداهم فالمسألة في حقهم سحت. والسبب أن القلب يلتفت إلى من أعطاه وأنعم عليه، والقلب يجب أن يكون خالصا لله، فالتحريم من هنا حماية للمسلم، حماية لقلبه أن يأخذه مخلوق يأخذ شعبة منه. يجب أن يكون القلب سليما لله جل وعلا، وهذا هو التوحيد، تكون قلوب عباد الله جل وعلا سليمة الله وأعمالهم تبع لقلوبهم. قال: وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. يعني كلمة شهد يجب أن تكون بشهادة القلب وشهادة اللسان، وهذا لا يكون إلا بالعلم. ولهذا قالوا: لا تنفع قائلها إلا لمن علم معناها وتيقنه يقينا ثم قام بحقها، أما مجرد كلام يقوله وهو يخالف المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة فهذا لا يجزي شيء، لا ينفع، يكون مثل الذي يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا يريده. وبالاتفاق مثلا، لو مثلا نقول إنسان أعجمي لا يعرف معنى البيع، يعني كلمة اشتريت أو بعت، ثم يقول له إنسان مثلا أشتري منك السيارة بمئة ريال، يقول له مثلا ثم يبيعه يقول أنت بعتني هكذا، ويبيعه وهو لا يعرف ماذا قال وماذا قيل له، اتفاق أن هذا لا يصح تصرفه ولا يصح بيعه ولا يصح الشراء. لا بد أن يعرف المعنى ويعرف معنى المبادلة ومعنى العوض ومعنى المعوض، وهكذا في جميع ما يتكلم به العبد. فكيف بما هو أصل للدين، أصل دين المرء الذي خلق من أجله وأمر به وجاءت الرسل تبين ذلك وتوضحه. كيف يعرض الإنسان عن مثل هذا ويقول أنا لا أدري، ثم يتجه إلى مخلوق مثله أو أقل منه تصرفا ويسأل منه ما يسأل من الله جل وعلا؟ فإن هذا إهدار للعقل وللفطرة وإعراض عن الشرع وعن الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. كل هذا يحتاج إلى فهم، يعني فهم المخاطب أنه يفهم معنى العبادة ومعنى الإله ومعنى الطاغوت ومعنى الكفر ومعنى الإيمان. وكثير من الناس لا يهتمون بهذه الأمور، تجدهم على أوضاعهم التي تواضعوا عليها ووجدوا عليها آباءهم وأهل بلدهم، وربما يحتقرون من يبحث عن هذه الأشياء ويهتم بها، وربما يسمونه درويش وما أشبه ذلك. هذا واقع عند كثير من الناس، مع أن هذا أمر لا بد منه، ومن أعرض عنه فإنه على خطر، خطر عظيم. ومعلوم أن يعني حياة الإنسان لا تعود مرة أخرى، وإنما يعني الحياة التي يكتسب بها العمل خير أو شر ما تعود مرة أخرى، إنه مزرعته وثمرة عمله في هذه الحياة التي وهبت له وهي محددة. العمر محدود وله أيام معدودة، فإذا انتهت الأيام وعرف ما هو عليه ما يفيده الندم ولا يمكنه الرجوع والاستعتاب. فإذا لا بد من الحرص على نجاة الإنسان، أن يحرص على نجاته في هذه الحياة، ولا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة ما جاء به. والمعرفة مقدمة على العمل، ولهذا يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، لا بد أن يعلم أولا، لأن العمل مبني على العلم. ولهذا قالوا إن الشهادة لا بد فيها من العلم اليقيني ثم العمل بعد ذلك، العمل بما دلت عليه. وهكذا يقال في غيرها، وكل العبادات مبنية على هذا، لا بد أن يفهم حتى لا تكون العبادة عادة، العادة لا تفيد. تجد مثلا الأمر الذي نعتاده كثيرا ونتردد فيه مثل الصلاة، صلاة عبادة عظيمة وهي من أركان الإسلام، بل هي عماد الدين، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين. ومع هذا تجد كثيرا من المسلمين صلاته كأنها عادة، يقوم ويركع ويسجد، ولكن قلبه مشغول، مشغول عما هو فيه، لا يفكر أنه قام بين يدي الله جل وعلا، وإذا ركع أنه يركع خاضعا ذالا لربه جل وعلا، وإذا سجد فإنه يضع أشرف ما في بدنه على الأرض ذلا لربه جل وعلا واستكانة له وخضوعا له. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يواجه ربه، فإن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات ينقسم إلى قسمين: التفات بالبدن، والتفات بالقلب. والتفات القلب أعظم من التفات البدن. فإذا التفت يقول الله: أإلى خير مني؟ فيعرض الله عنه، أن يرضى أن الله يعرض عنه. إذا أعرض الله عن عبده تولاه الشيطان ولا بد. ثم في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه. يعني يجب أن نفهم هذا ونفقه. المناجاة، مناجاة رب العالمين، أمرها عظيم، كونك تكلمه ويسمع لك. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني وقع في أمر فيه كربة أو شدة، فزع إلى الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة صار يناجي ربه جل وعلا، فينزل بربه كل حاجة ويسأله كل ما يهتم له. فهكذا ينبغي للمسلم أن يفهم دينه، يفهمه تماما. فأوله الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يجب أن يتحلى القلب بها، ويعلم أن الذي يؤله ويعبد وتتعلق به القلب خضوعا وذلا وخوفا ورجاء ورهبة هو الله وحده جل وعلا. ثم الأعمال تتبع هذا، الأعمال كلها تكون تبعا لهذا. ثم بقية الأعمال كلها تكون على هذا المنوال. فمعلوم أن الشيطان أحرص ما يكون على إضلال العبد، فإنه أقسم بربه أنه يستحوذ على بني آدم كلهم، واستثنى الذين هم عباد الله جل وعلا. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، من سرعة الهرب، لأن ذكر الله يطرده، فإذا انقطع الصوت عاد، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهى الصوت رجع، فصار يذكر القائم في الصلاة: اذكر كذا اذكر كذا. المقصود أنه لا بد من الجهاد، لا بد أن يجاهد الإنسان في هذه الحياة، جهاد نفس وجهاد الشيطان، والشيطان قد يكون شيطانا مرئيا محسوسا مشاهدا، وقد يكون غير مشاهد. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالمشاهد من الإنس، لأن الإنس لهم شياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يقول: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، وهذا أمر ظاهر. يقول جل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. فالمقصود أن هذه الحياة حياة ابتلاء وامتحان، حياة جهاد. فلا بد للعبد أن يقوم بالجهاد، وإلا قد يضيع ويهلك وتتوازعه الشياطين، كل يريده لمقصوده ولمراده ويحوشه إلى ما يريد. فإن لم يعتصم بحبل الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا عاصم. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يعني العبودية، عبودية المخلوق قد تحصل للعبد، عبد مخلوق يعبد مخلوقا، ولكن إذا كان في الأمر الذي هو من خصائص حق الله فهذا هو الشرك الأكبر، أما إذا كان أقل من ذلك فالشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، لأن ولكن الشرك الأصغر مثل الرياء ومثل تعلق القلب وغيره يبطل العمل الذي يقارنه ولا يبطل سائر العمل. ثم معنى ذلك أن العبد يخسر هذه الأعمال، والشرك الأصغر مثل الكفر الأصغر، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك كذلك ينقسم إلى أصغر وأكبر. فالكفر الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين، والشرك الأصغر لا يخرجه من الدين، ولكنه قادح في عبادته وفي توحيده. ومثل ذلك النفاق، فالمقصود أن الإنسان قد يتوازعه حق وباطل، وهو لما غلب عليه. لهذا في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم، وإذا عاهد غدر. وفي رواية أنه إذا عاهد، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وتكون خمس هذه، وهذه تسمى النفاق العملي. فإذا معناه فيه نفاق عملي وفيه نفاق اعتقادي، والاعتقادي ذكروا أنه ستة أنواع، وكل نوع يكفي في كون الإنسان في الدرك الأسفل من النار، لأنه ليس كالاعتقاد العملي، فالعمل قد يترك ويكون في مرة أو في مرات، ويكون في الظاهر دون أن يقصده في قلبه، بخلاف الاعتقاد الذي يعتقده في قلبه مثل بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض دينه، أو بغض بعض ما جاء به، أو أن يفرح مثلا بانتصار دين الكفار وإظهاره وظهوره، أو يحزنه أن ينتصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلو دينه. كل واحدة من هذه تكفي في هلاك الإنسان وكونه خالدا في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. المقصود أن العبد مكلف بالإخلاص، بيكون العبادة تكون لله وحده، والعمل كله يكون تابعا لهذا. ومعلوم أن القلب إذا استقام على عبودية الله استقام كل شيء يصدر من العبد، لسانه، أعماله، معاملاته مع الناس وما أشبه ذلك. فهذا أمر مهم للغاية، ونحن مسؤولون عن هذا، فلا بد أن نهتم به، وإن لم نهتم به قد يضيع علينا أشياء. نعم. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. انتفاء عظيم يعني انتفاء لا يبقي شيئا، فهذا الانتفاء العظيم يقول يعني أنه إبطال لكل مألوه غير الله. لا إله، فلا هذه نفي، والنفي معناه عدم، لا وجود له، فالتأله معناه أنه شيء تصوروه بأذهانهم فقط أو قالوه بألسنتهم كذب. ولهذا قلوا إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني مجرد تسمية فقط، أما المعنى والحقيقة فليس لها شيء من المعنى والحقيقة. فحقيقة التأله أن يكون لله وحده فقط، فمن جعل التأله لغير الله فقد كذب وافترى وارتكب إثما عظيم، حيث صرف حق الله لمخلوق مثله أو أقل منه قيمة. نعم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. هذا كلام يعني في الواقع يجب أن نفهمه ونعرف، إن هذا الانتفاء العظيم يقول إن هذا التأله، إذا قلت لا إله هذا نفي لكل ما يقع عليه هذا الاسم إله، ومعلوم أن الأرض مملوءة من الآلهة، آلهة إما محسوسة مشاهدة أو آلهة تألهت القلوب، فهذا إبطال لهذه. ثم قوله إلا الله إثبات هذا التأله لله وحده فقط، يقول ثم هذا النفي يجب أن نفهم، يجب أن نكون فاهمين له ثم نعمل به، وإلا يكون جهل، جهل لا يجزي شيء بدون فهم وبدون عقل له ثم عمل به. والجهل معلوم أنه ضد العلم وضد المعرفة، والرسل جاءت بالمعرفة وبالهدى والنور الذي فيه النجاة والسلامة من العذاب، وهي المنجية من أهوال الساعة. الساعة المقصود بها النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور إما للموت وإما للبعث، البعث الجزاء، يجازى الإنسان بعمله، تصبح الصحف التي كتبت عليه تنشر له، وليس له إلا ما عمل سبق أن عمله، ولا يمكن استدراك ذلك، ولا يمكن أيضا الرجوع أو الاستعتاب أو التوبة، يقول أنا أتوب، لو أمكن لتاب الناس كلهم. نعم. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله، وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم، وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قصده بالمتأخرين بعض الذين اشتغلوا في الكلام أو الذين انصرفوا عن عبادة الله جل وعلا إلى الطلب من الأموات والتقريب لهم بالنذور وطلب الشفاعة وغير ذلك، وليس هذا لكل لكل المسلمين والحمد لله. كثير من المسلمين على الحق، وكثير منهم عرف معنى لا إله إلا الله ويقولها عن علم ويقين، وهو يرجو الله ويخافه. ولكن الذين مثلا صرفوا عن هذا عندهم شبه وعندهم مجادلات، ويقول إنهم عكسوا وجعلوا معنى العبادة هو معنى الربوبية، وهذا خطأ، خطأ فاضح. فالربوبية معناها الملك والتصرف والقدرة، الله جل وعلا الرب، يعني أنه يرب الخلق ويرب المخلوق كله، بمعنى أنه يتصرف فيه ويقوم على مصالحه ويحيي ويميت. أما الإله فهو المألوه، والإله والإلهية تصدر من العبد، من الذي يأله تصدر منه، فهو مطلوب منه أن يكون تألهه لله جل وعلا وحده. فكونه يقول إن الإله هو القادر على الافتراء خطأ، خطأ محض. فالإله هو المألوه الذي يعبد، أما القادر على الافتراء الذي هو على كل شيء قدير هو معنى الرب، الربوبية. ومعلوم أن المعاني بنيت على الألفاظ التي وضعت له، فلا بد أن يعرف اللفظ معناه الذي وضع له، وإلا وقع في الخطأ. نعم. قال محي الدين النووي رحمه الله: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. النووي رحمه الله في القرن السادس، هذا قوله يقول إنه ضيع الأمر بالمعروف، وأكبر أمر بالمعروف الأمر بتوحيد الله جل وعلا. فإذا ضيع، ومقصوده ما هو العموم؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق قائمة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن قصده كثير من الناس، بل من الذين يعلمون ويعرفون من العلماء، أنهم تركوا أمر الله جل وعلا لأمور أخرى، أو أنهم جهلوا بعض الأشياء فظلوا في ذلك. وقوله إنه لم يبقى إلا رسمه، يعني الرسم لا يجدي شيء ولا يفيد شيء، لا بد من الحقيقة. أما رسم معنى، ومعلوم أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريقة الرسل، والله جل وعلا يقول لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل لا بد أن يكون لهم نصيب من الدعوة. يعني قال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة. وأعظم الدعوة أن تكون إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له، وهذه أهم شيء، وهي التي يبنى عليها العمل كله، كما سبق في الحديث، حديث معاذ إنما بعث لليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وكذلك حديث عبادة هذا الذي يشرحه ويقول إنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لا بد أن تكون الشهادة على علم، عن علم وعمل. إنسان يشهد بشيء ثم لا يعمل به يكون كاذبا، كما قال الله جل وعلا في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في شهادتهم، لأن أعمالهم لا توافق ما قالوه بألسنتهم، وكذلك اعتقادهم، فهم لم يعلموا ولم يعتقدوا، وإنما قالوا بالألسنة، هذا لا ينفع. فالقول يجب أن يكون مطابقا لما انطوى عليه القلب وعقد عليه عزمه وتصميمه. فالقلب له عزم وتصميم وله قوة، وهو ملك الأعضاء، إذا صلح صلح البدن كله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. يعني أنه له كلمة طيبة في هذه الكلمة، ولكن هو خلاصة الأمر أن التأله يجب أن يكون لله جل وعلا، وأن التأله والعبادة تشمل القلب والبدن واللسان، فلا بد من إخلاص العمل كله لله جل وعلا. وإن كانت هذه تتفاوت فتفاوت عظيم بين الناس. نعم. قوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللث والنشر المقدم والمؤخر، وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليلة وكثيرة. وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة. كمل. قوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة. فتدبر هذا البيان فتدبري هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، والله تعالى يقول لنبيه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يقول إنه وحده لا شريك له، إن هذا تأكيد للمعنى الذي اشتملت عليه لا إله إلا الله، وقوله وحده يعني هو معنى إلا الله، يعني تأكيد لهذا، وقوله لا شريك له ومعنى لا إله، وهذا من باب الإيضاح والبيان، وإلا المخاطب يفهم هذا لأنه عربي يفهم الكلام العربي. ولهذا كانوا من أول ما أخوطوا بهذا أنكروا هذا وأبوا أن يقولوه. لهذا سبق أن ذكرت لكم مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه لما كان في المرض الذي مات فيه، إنه أتى إليه يرجو أنه يقبل منه هذه الكلمة، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. كان عنده أبو جهل رجل آخر من المشركين، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعنى هذا أنك إذا قلت هذه الكلمة أنك تركت ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى، والملة هي الدين. فإذن الكلمة معناها عندهم أنها تخرج الإنسان من الشرك وتجعله موحدا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمونه تماما. ويقول لهذا إذا فهمت هذا علمت بطلان ما عليه كثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله وهو ينزل حاجاته وفقره وطلباته بالميت الذي يقصده يسأله ذلك، وربما قدم له نذور، وربما وجدته يبكي عند قبره ولا يبكي إذا قام بين يدي الله في الصلاة. هذا لأنه ما فهم في الواقع، ما فهم معنى لا إله إلا الله، هذا هو السبب. ولهذا نقول كثيرا ما رد، نقول إن كثيرا من الناس جهلوا معنى الإله ومعنى العبادة فوقعوا في ما ضاد ذلك بهذا السبب. ولهذا نقول العلم، علم العقيدة بل علم ما جاء به الرسول فرض عيني على كل أحد، وليس كل ما جاء به الرسول. إن الإنسان مثلا الشيء الذي كلف به، أولا فرض عليه أن يعلم معنى لا إله إلا الله ويعلم معنى العبادة، وفرض عليه أن يعلم مثلا أحكام الصلاة وأنها لا تصح إلا بالوضوء، يعرف كيف يتوضأ ويعرف كيف مثلا يصلي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك يجب عليه أن يعرف الحق الذي أوجبه الله عليه إذا كان عنده مال، الزكاة. وكذلك يجب أن يعرف أحكام الزواج إذا أراد أن يتزوج، وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، بل يجب عليه إذا كان يبيع ويشتري أن يعرف أحكام البيع والشراء لئلا يقع في المحرم. فإذا أهمل الإنسان هذه الأشياء لا بد أن يقع في الخطأ، فيكون مؤاخذا، ويكون ذلك بسبب تهاونه وتقصيره في الواجب. هذه أمور واجبة وجوبا عيني على كل واحد. ومعلوم أن الناس ليس كلهم عندهم مال، إنما يجب تعلم أحكام مثلا الزكاة وأهل الزكاة وغيرها لمن عنده المال، وكذلك سائر الأمور التي يتصرف فيها، لأن التصرف يجب أن يكون على وفق الشرع، ولا يجوز التصرف يكون بالرأي أو بمتابعة الناس فقط، رأيت الناس يفعلون الشيء وتفعله. ولهذا جاء في الحديث عندما ذكر سؤال القبر، إن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه، بعدين السؤال يعني بانتهار وصوت مزعج ومخيف منظر أيضا، ومعهما مطراق من حديد لو ضرب به صخرة لا تدهتكت، فينتهرانه ويقولان من تعبد. فإذا كان مثلا عنده شك وعنده تردد، كانت عبادته بالتقليد واتباع الناس، يخشى عليه أنه يتلعثم ويقول لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته ما قال. فإذا كان مثلا ثم يقول له وما دينك، ربما يقول دينه دين آبائه أو دين مثلا أهل بلده الذين وجدهم، عنده معرفة لهذا، ربما يقول هذا رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته، ما يقول له ما هذا الرجل الذي جاء إليكم. فلا بد إن كان موقنا أجاب، قال ربي الله معبودي، ربي جل وعلا هو الله، وديني الإسلام الذي أدعو استسلمت لله به، وهذا هو رسول الهدى. فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب ربي وآمنت به. عند ذلك يقولان له قد علمنا. أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يستطيع، يقول رأيت الناس أو سمعت الناس يقولون الشيء فقلته، فيقولان له ما دريت ولا تليت، ما دريت يعني ما علمت ولا قرأت، القرآن واتبعته، فيضربان بالمطراق اللي معه حتى يلتهب قبره نارا، أسأل الله العافية. أمر ليس سهلا. فهكذا يجب على العبد أن يكون قائما بما كلف به. أما الأمور الأخرى يعني زيادة العلم بأن يعني يعرف مثلا الأحكام الأخرى وأحكام ما يتعلق بالناس وغير هذه إلى العلماء، ليس الإنسان مكلف أن يعرف كل شيء، وإنما يعرف الشيء الذي يعمله هو الذي كلف به. نقول هذا. ولهذا تجد مثلا الآن مثلا الإحصائيات التي تذكر ونسمع بها في مسألة الطلاق، يقولون مثلا 50% يعني يحدث طلاق 50% من المتزوجين، وأكبر الأسباب الجهل في هذا، عند كل صغيرة أو كبيرة يتجه الواحد إلى الطلاق يطلق، وهذا جهل ولا يجوز. لأن الطلاق له شروط وله مور. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. والعدة التي أمر الله بها كما قال الرسول ألا يطلقها في حالات، في حالة الحيض ولا في حالة الطهر الذي جامعها فيه. وإذا طلقها لا يجوز أن يقول اذهبي لأهلك، يجب أن تبقى ببيتها بيت زوجها. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يحرم عليه أن يخرجها ويحرم عليها أن تخرج، لأنها زوجة ما دامت في العدة، والطلاق يجب أن يكون واحدة. وهكذا يعني أكثر الناس يجهل هذه الأمور، فلهذا يقعون في المشاكل. فإذا طلق، ما يطلق ثلاث ولا يطلق في الحيض ولا يطلق في، يقول اذهبي لأهلك، ولا ثم يحتحدث المشاكل الكثيرة. وكل هذا بسبب ترك العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال فقط، وإلا أمر الصلاة أيضا، أمر الوضوء، أمر الزكاة وغيرها، وأمر الصوم والحج. الحج تخبط الناس فيه كثيرا، وكثيرا ما يقعون في أمور مخالفة. وربما يأتي الإنسان من بلد بعيد ويخسر أموال ويتعب نفسه ثم يرجع بلا حج، لأنه لم يأتي بالحج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كن فقط أنظر للناس ويفعل كما يفعلون. كل هذا تقصير في الواقع، تقصير، ولا يعذر الإنسان في التقصير إذا وهو يستطيع أن يعرف. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعارض بقول أحد، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به، والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدأ في قدم العبد على الرسول هنا، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكذلك عيسى قدم العبودية أولا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. فمعنى ذلك أنه جمع بين العبودية والرسالة، وهذا لبيان حقه صلى الله عليه وسلم وإجابه على أمته، ثم فيه التحذير من الغلو ومن التطرف يعني الجفا، أن يغلو فيه أو يجفو، فيعلم أنه رسول، أنه عبد تعبده الله وليس له مع الله شيء، لا من الألوهية ولا من الربوبية ولا من التصرف، فهو عبد مربوب، ولكنه أكرم بأن جعله الله رسولا، وهذا أعلى منزلة ينالها عبد من عباد الله، أن يكون قد كمل مقام العبودية وتفضل الله عليه بالرسالة بأن أرسله. فليس وراء هذا مطلب يطلب مما يرضي الله جل وعلا، فهو أكمل الخلق في ذلك، فيجب أن يعرف حقه. ثم يقول هذا يتضمن أنه يطاع ويتبع، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به، ومعنى ذلك أنه يلزمنا لزوما لا محيد لنا عنه أن نعرف العبادة التي جاء بها فنتعبد الله بها متبعين له، لا مبتدعين ولا مقلدين لمن يتخبط ويتعبد برأيه أو بالنظر إلى الخلق. فالشهادة شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ذلك، ألا أنه عبد تعبده الله جل وعلا وقام بعبودية ربه حسب إمكانه وطاقته، وأنه أكرم بالرسالة فلا أحد يصل إلى مقامه، وأن الله عصمه فيما يقوله ويبلغه عن الله جل وعلا، فهو معصوم في ذلك، والعصمة له فقط، أما ما أداه من الخلق فتجوز يجوز عليهم الخطأ ويجوز أن يقع في الخطأ، ولكن الخطأ إذا كان عن اجتهاد واستفراغ الوسع في طلب الدليل فإن الله جل وعلا يثيب المجتهد ويعفو عن خطأه بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد. فهذا أيضا أول لما بين حق الله جل وعلا، بين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة والاتباع والمحبة، محبته لأنه رسول الله، فيجب أن يحب أكثر من حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين، حبه حب لله جل وعلا، يعني حبه تبع لمحبة الله جل وعلا، ولكن محبة الله محبة تأله وعبادة، ومحبته محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله، لأن الله يحبه ولأن الله يأمر بحبه، فنحبه لأجل ذلك، لأجل هذا. أما أننا نسأله أو نتوجه إليه ونطلب منه شيئا مما هو من خصائص الله فهذا لا يجوز، إن هذا من الشرك. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وقد وقع في التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد فسر الفتنة هنا بالشرك، لأن الله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكون هنا تامة يعني لا توجد فتنة، فالقتال مغين لنهاية الشرك. وثم يقول العذاب الذي وعدوا فيه إنه عذاب في الدنيا، إنه فسر الفتنة قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله، بعض قوله يعني بعض قول الرسول، فيسيغ قلبه فيهلك، يعني هذا إذا رده عن علم، فإنه الزيغ أخبر الله جل وعلا أنه مبني على ترك الحق، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا جزاء من جنس العمل. أما سفيان الذي ذكر يقول عجبت لقوم عرفوا صحة الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان، يعني أن الإسناد إذا صح فالحديث صحيح، يجب أن نأخذ به ولا نأخذ بقول أحد. وسفيان هو سفيان الثوري العالم المشهور الزاهد التقي الورع الذي كان له أقوال وكان له أتباع، ولكن هو نظير الأئمة الأربعة، ولكن لم تدون أقواله ولم يكن له أصحاب يكتبون عنه، فلم يكن له مذهب كالمذاهب الأخرى، وإلا فله أقوال. وهذا معناه سفيان وغيره من العلماء كلهم سواء، لا يجوز أن نذهب إلى قول من أقوالهم ونحن نعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام الله جل وعلا، يجب أن يكون دليلنا وعملنا على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات، وما فيها من الرد على كفار النصارى، وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعنون عيسى وأمه. عيسى وأمه والله تعالى الله وتقدس عن قولهم، ولا يزالون على هذا أو طائفة منهم على هذا الشيء، كل هذا ضلال. فعيسى عبد من عباد الله تعبده الله جل وعلا بعبوديته، وقد بين الله جل وعلا أنه خلقه من أنثى بلا أب، أخبر جل وعلا أنه أرسل جبريل إليها فتمثل لها رجلا سويا، يعني حتى يخاطبها وتستطيع مخاطبته والفهم من فهم الكلام، ليس كما يأتي إلى أحيانا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على غير هذه الصورة، فإن هذا يكون شديدا. فلما تمثل لها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأني أرسلت إليك بأمر كلفني الله به. الله جل وعلا نوع خلق بني آدم إلى أربعة أنواع، خلق آدم من تراب هذا نوع، ثم خلق زوجه من ذكر، امرأة خلقت من رجل، الثالث خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، الرابع المعهود المعروف من ذكر وأنثى، وكل هذا لبيان كمال قدرته جل وعلا. أتاها جبريل عليه السلام وهي تتعبد فتمثل لها رجلا سويا، فقالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا، أعوذ بك من، فالرحمن هو إلهها ومعبودها. ثم نلاحظ أنها لما أتت به قومها أول كلمة نطق بها وقابل بها قومها قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يقول وهو في المهد. فهذه من أكبر الحجج على هؤلاء. ثم هؤلاء يقولون إنه ابن الله أو إنه الله أو تعالى الله عن قوله. هذا من أكبر السب لله جل وعلا والشتم له. تعلونه مولودا ولد من امرأة بقي في بطنها مدة الحمل ثم خرج من فرجها ثم صار يرضع ثم يقولون إن أعداءه اليهود تسلطوا عليه وصلبوه وسملوا عينيه وعملوا وعملوا ثم كل بعد ذلك كله يقولون هو الله وابن الله وأنه شريك لله في التصرف والملك وغير ذلك والخلق. كل هذه سخافات وإهدار للعقول والأدلة التي جاءت بها الرسل وقامت أمامهم من خلق الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير وأنه لا يشبهه شيء تعالى الله وتقدس. فلهذا قل إنه من شهد أيضا أن عيسى عبد الله ورسوله حتى يفارق اليهود والنصارى في هذه العقيدة. لأن اليهود يزعمون أنه ابن بغي والنصارى يزعمون أنه إله أنه الله وابن الله. ولهذا يقول النووي رحمه الله على هذا الحديث: هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي تبين العقائد ويكون المسلم فيها متميزا عن سائر الملل الباطلة. ولكن بعد الفهم والعمل. ثم يقول: وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنه وجد بالكلمة التي أرسل بها جبريل وقال له كن فكان بها. والله جل وعلا إذا أراد شيء فلا بد من وجوده، فإرادته جل وعلا هي الشاملة العامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أنه روح من الأرواح التي استنطقها وكلفها بعبادته، فهو أيضا الروح التي نفخ فيها جبريل في درع جيب مريم فدخلت في فرجها فحملت. هذا هو حقيقته. أما غيره من بني آدم فالروح من الملك الذي يرسل إليه حينما يتكون في رحم أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فتوجد الحياة في نفخ الملك الروح فيه، فتوجد الحياة فيه، ثم يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه تكتب في هذا الوقت في هذه الحال. فهذا خلق الله جل وعلا، وهو المصور الخالق الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء تعالى وتقدس. وليس يشاركه مشارك في هذا، فإن هذا من خصائصه جل وعلا. ولهذا جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، فكل مصور يجعل له نفسا يعذب بها في النار لأنه اقتحم أمرا ليس له وسلك طريقا صعب، وهو أنه تشبه بالله جل وعلا. ولهذا يقول: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني ما هو يخلقه ولكنه يصور الصورة التي تكون من خصائص الله، فالله هو المصور تعالى وتقدس. المقصود أن هذا رتب على دخول الجنة كونه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني من هذه ليست من جزئية من الله ولكنها من الأرواح التي خلقها، مثل ما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقا من الله جل وعلا هو الذي خلقه، ليس لأحد فيه دخل أو مشاركة. نعم. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآيات بعدها. وقال تعالى في سورة النساء، وكذلك الآيات في سورة المائدة كررت فيه، قال فيها إن عيسى إنه رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام ما يكون إله، ومن أكل الطعام فهو فقير محتاج، يحتاج إلى الطعام، والفقير ما يكون رب ولا يكون تصرف فيه، ثم إذا أكل الطعام احتاج إلى أمر آخر، إلى أن يأتي بلازم ذلك،